كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله جئنا بالحنين في ربوع الكون نسمو من هدانا خطوات الشاطب فاقت رؤانا معهد يزدان نورا قد كسانا بالسنين يا كتاب الله جئنا بالحنين نرسم الأفعال في الخطو الأمين نرتوي بالفضل من حب مكين يا مولانا. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات شرح منظومة مورد الظمآن في رسم أحرف القرآن للعلامة محمد بن محمد بن إبراهيم الشريشي الشهير بالخراز رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه، آمين. نواصل معكم من حيث توقفنا في المرة السابقة إن شاء الله تعالى، وقد وصلنا إلى البيت العاشر بعد المئة عند قول الناظم رحمه الله تعالى: كذا أصابتهم أصابتكم وما أصابهم لدى الثلاث كيفما. الناظم رحمه الله تعالى عطف هذا الكلام على ما قبله، يعني عشان ننتبه أن هذا الحذف يكون لمن، لابد أن نرجع بعض أبيات أو عدة أبيات إلى الخلف، فنجد أنه رحمه الله تعالى آخر من ذكر من العلماء هو الإمام أبو داود رحمه الله تعالى، لما قال: وجاء حذف ذين في نص تنزيل بغير الأولين، ثم ذكر ما ذكر بعد ذلك إلى أن وصل إلى موضوع أو بداية درسنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى. كذا أصابتهم، يبقى الكلام لمن؟ الكلام عن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. والناظم رحمه الله تعالى أورد في هذا البيت ثلاثة ألفاظ: اللفظ الأول أصابتهم، اللفظ الثاني أصابتكم، اللفظ الثالث أصابكم. اللفظ الأول ورد معنا في سورة البقرة: الذين إذا أصابتهم مصيبة أصابتهم. وهذا اللفظ كما تعلمون متعدد فيما يأتي بعد البقرة، يعني لم يأتي في البقرة إلا مرة واحدة أصابتهم. شايفين؟ هذا هو الحذف المقصود، الألف محذوفة كما نرى الآن على الشاشة، يبقى متعدد فيما يأتي بعد سورة البقرة، تمام؟ يعني مثلا أتى في النساء: فكيف إذا أصابتهم، فكيف إذا أصابتهم، تمام. اللفظ الثاني وهو أصابتكم، فهذا ورد في سورة آل عمران: أولما أصابتكم أصابتكم، أول ما ورد ورد في قوله تعالى: أولما أصابتكم. شايفين معانا؟ محذوف، الكلمة محذوفة الألف. وأما أصابكم، طبعا كلمة أصابتكم متعدد من المتعدد، يعني ورد أكثر من مرة. وأما كلمة أصابكم فأول ورود لها، أول ورود لها كذلك في آل عمران في قوله تعالى: ولا ما أصابكم أصابكم، كذلك الألف محذوفة كما نرى في الشاشة أمامنا. طبعا أصابكم من المتعدد كذلك، تمام كده؟ طيب، الناظم رحمه الله تعالى في ظاهر كلامه حصل إشكال، أو حصل بظاهر كلامه إشكال، لأنه قال كذا أصابتهم، أصابتكم وما أصابكم لدى الثلاث كيفما. كلمة كيفما هذه قد يفهمها البعض أنه يريد أن تأتي كلمة أصابتكم كيفما تصرفت، ولكن هذا يعني فهم إن حصل للبعض فهو فهم يخالف الصواب، فإن هذه الألفاظ كما وردت في البيت. تمام؟ يبقى كلمة لدى الثلاث كيفما هذه فيها إشكال، تمام كده؟ يعني مثلا كلمة أصابك كده بدون الميم هل تدخل معنا؟ لا تدخل معنا. كلمة فأصابهم أصاب ما أصاب ونحو ذلك، كل هذا لا يدخل معنا. تمام؟ يبقى يشترط في حذف الألفات من الكلمات أن تكون مسندة، يعني يكون بعدها تاء تأنيث، مش مسندة بقى، متصلة بتاء تأنيث، متصل بهذه التاء ضمير جماعة المخاطبين أو الغائبين، هذا ما أذكره الشراح في تعيين هذه الكلمة، فانتبهوا لذلك. تمام كده يا جماعة الخير؟ يبقى الشرط لكي نحذف أو لحذف هذه الألف أن تكون متصلة بتاء التأنيث، ومتصل بتاء التأنيث هذه ماذا؟ متصل بها إما ضمير المخاطبين، الجماعة المخاطبين أو الغائبين، يعني المخاطبين أصابتكم، الغائبين أصابتهم، هذا واضح. تمام كده؟ طيب نعيدها تاني. طيب هل نقول إن قول الإمام الخراز رحمه الله تعالى كيفما، هل هذا الكلام نفهم منه يعني كيفما وقعت هذه الكلمات؟ لا، لعدة أمور. أولا للتمثيل الذي ذكره، ولموافقة المصاحف التي بين أيدينا، وثالثا لأمر ذكر في بعض الشروح أن الإمام الخراز سئل عن قوله هذا، يعني لماذا قلت كيفما أو ماذا تقصد به. تمام؟ فأجاب بأنه راجع لللفظ الأخير اللي هي إيه؟ أصابكم. طيب راجع لللفظ الأخير ماذا تقصد به؟ كيفما يعني إيه؟ يعني سواء كان قبله لفظ ما أو ليس قبله لفظ ما. تمام؟ تاني، هذا كلامه رحمه الله تعالى، وإن كان العلامة الإمام المارغني رحمه الله استبعد هذا، يعني مثلا أصابكم في قوله تعالى ولا ما أصابكم، هذه معها ما، صحيح؟ طيب ولا إن أصابكم، هل هذه معها ما؟ لا، ليس معها ما. صبرا بس هتصل إن شاء الله. فهو لما قال كيفما يعني سواء كان معها ما سبقت بما أو لم تسبق، كالتي معنا هنا ولا إن أصابكم برضو محذوفة. تمام؟ هذه ليست معها ما، ومع ذلك هي محذوفة الألف، صحيح؟ هكذا قيل إنه سئل فأجاب بهذه الإجابة، أنه أراد بكيفما اللفظ الأخير سواء سبق بما أو لم يسبق. الإمام المارغني كما قلت لكم يستبعد هذه الإجابة، يقول هذه إجابة بعيدة لا يحتملها اللفظ، ولذلك أصلحه بعضهم. تمام؟ فبعضهم قال وليس قيد اللفظ ما، شايفين؟ بعضهم قال ممكن نصلح هذا البيت بتغيير بسيط جدا فيه، نعمل إيه؟ قال وليس قيد اللفظ ما، هكذا قال. وبعضهم أصلحه بصيغة أخرى فقال وذا الأخير كيفما، وذا الأخير كيفما، ماشي، أصابكم وذا الأخير كيفما. يعني على كل حال أهم شيء نفهم أن الحذف خاص بهذه الألفاظ الثلاثة سواء تعددت أو لم تتعدد. كويس يا جماعة الخير، معانا كده؟ لا أنا كده السؤال، شفت الآن السؤال الأستاذة التي تسأل تقول ما معنى قولكم كيفما، أنا ما قلتش كيفما، الناظم هو اللي قال كيفما، تمام؟ كيفما يعني في قول الشراح، وفي القول المنسوب إلى الإمام الخراز نفسه معناه إيه؟ يعني الكلمة الأخيرة وما أصابكم سواء سبقت بما النافية أو لم تسبق بها، فالحذف ثابت فيها. ها تمام كده؟ واضح؟ هذه الأخيرة كيفما أتت، الأخيرة بس. هو الإشكال كله في إيه؟ الإشكال اللي عندنا مش في الأخيرة، الإشكال في قوله كيفما لما قال أصابكم لدى الثلاث كيفما. طيب لدى الثلاث كيفما، ما الذي يؤكد لي من كلام الناظم أنه يريد بها اللفظة الأخيرة؟ مفيش في كلام الناظم ما يؤكد في من خلال النظم، إلا ما روي عنه أنه سئل فقال كذا وكذا. تمام يا جماعة الخير، موضوع سهل مش محتاج نطول فيه أكثر من اللازم. تمام، من لسه في أول بيت. طيب ثم قال رحمه الله تعالى، نعم واضح، لكن ذكرتم علة لقوله كيفما، قلت العلة المذكورة عنه هو، تمام، ما قلتش الثلاث أقوال، لم أقل ثلاثة أقوال، إنما قلت إن هذا فيه إشكال كلام الناظم. طيب كيف نحمل كلام الناظم على ما يقتضيه؟ الصواب قلنا يحمل كلام الناظم إما بقبول ما روي عنه أنه قال رحمه الله تعالى إنه يقصد بذلك اللفظ الأخير. طيب ماذا تقصد بحصول أمر ما في اللفظ الأخير؟ قال سواء سبقت بما أو لم تسبق، وما أصابكم مثال، يعني وما أصابكم، والثاني ولئن أصابكم. واضح يا جماعة الخير؟ طيب ثم قال رحمه الله تعالى ميثاق الإيمان، ميثاق الإيمان والأموال أيمان، أيمان العدوان والأعمال. وجزاك برضو الكلام لمن؟ الكلام الآن للإمام أبي داود رحمه الله تعالى، لم نخرج من الكلام الأول، معانا الإمام أبو داود رحمه الله. الإمام أبو داود رحمه الله تعالى أورد حذف الألف في الكلمات التي وردت معنا في هذا البيت، وهي ست كلمات. كم كلمة؟ ست كلمات: ميثاق الإيمان والأموال والأيمان بفتح الهمزة والعدوان والأعمال، فهذه ستة. ميثاق، الشاشة واضحة عندكم، ميثاق أول معانا الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، الألف ملها؟ محذوفة، تمام. وإذ أخذنا ميثاقكم، وإذ أخذنا ميثاقكم في البقرة برضو محذوفة، يبقى إذن هذا اللفظ متعدد في البقرة وفيما يأتي بعدها. طب لما قلنا ميثاق وميثاقكم، هل هذا من المتحد ولا المنوع؟ من المنوع، تمام. طيب تنبيه يا جماعة الخير، يعني أنا عاوز من الجميع المشاركة، كل من يستمع إلى كلامنا لابد أن يشارك على حسب الاستطاعة، إلا واحد معذور، لكن المشاركة مما تثري الدرس وتجعله حيا. هذه الدروس التي تكون عبر الشبكة عبر الإنترنت يحتاج فيها الملقي إلى أن يشعر بالحاضرين، فكيف يشعر بهم وهم ساكتون؟ أبدا، هيحصل إشكال، فلازم أشوف كده تفاعل، نعم لا أعد هذه، مش فاهم النقطة دي، واحد كذا إلى آخره. تمام؟ كويس. اللي بيكتب ومنشغل بالكتابة، احنا معانا 90 حاضر، لو بعضهم كتب وبعضهم شجعني، تشجيع، اعتبرها تشجيع. هذه عادتي للأسف، لا أستطيع أن أتعامل مع الدورات اللي تكون عن بعد وأكلم نفسي. لو كان الموضوع كده كنا سجلنا الدرس وسمعتوه يعني مسجلا. تمام كده؟ الله يفتح عليكم. طيب، إذن قلنا كلمة الميثاق هذه من المنوع ولا المتحد؟ من المنوع. تمام، وهي متعددة في البقرة وفيما يأتي بعدها كذلك. طيب، الكلمة التالية الإيمان بكسر الهمزة، كذلك وردت في البقرة في قوله تعالى: قل بئس ما يأمركم به إيمانكم. إيمانكم، شايفين الألف الذي بين النون والميم، الميم والنون. طيب، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم ومن يتبدل الكفر بالإيمان. بالإيمان، هذه كذلك في البقرة. وكلمة الإيمان متعددة في البقرة وفيما يأتي بعدها. طب هي من المنوع ولا المتحد؟ من المنوع. ممتاز جدا، فتح الله عليكم جميعا. طيب، والأموال، كلمة الأموال في قوله تعالى: ونقص من الأموال. ونقص من الأموال في البقرة، شايفين معانا؟ ونقص من الأموال، الألف محذوف كما ترون، صحيح؟ طيب، عندي مثلا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أموالكم، وكذلك لتأكلوا فريقا من أموال. من أموال، متعدد في البقرة وفيما يأتي بعدها كذلك، وهو من المنوع. ممتاز، ممتاز. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: أيمان. أيمان، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. ده أول موضع معايا من كلمة الأيمان. تمام كده؟ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. قلنا لأيمانكم الأيمان، يبقى برضو هذا إيه؟ هذا من المتعدد في البقرة. تمام؟ وفي غيرها، وهو من المنوع. تمام. قال: العدوان، كذلك الحذف في كلمة العدوان. معانا العدوان، أول موضع معانا في البقرة: تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. محذوف من باب الاختصار بقى على هذه الأشياء، المتحد والمنوع والمتعدد. خلاص، هنكتفي بموضع واحد بس ثم نمضي، أقصد في العرض. طيب، والعدوان من المتعدد والمنوع كذلك. العدوان، لأن منه: ومن يفعل ذلك عدوانا. طبعا أذكركم أن الداني، وهذا قلته في المرة السابقة، سيأتي عنه أنه أثبت الألف التي تأتي على وزن فعلان، عدوان، فعلان. تمام كده؟ هذا قلناه في المرة السابقة وسيأتي إن شاء الله تعالى. قال: والأعمال، ميثاق الإيمان والأموال، أيمان العدوان والأعمال. تمام؟ قلنا عند كلمة طغيان. ممتاز جدا متابعين، فتح الله عليك. قلنا الكلمة السادسة اللي معانا كلمة الأعمال: ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم. ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم في البقرة، متعدد فيها وفيما يأتي بعدها. في البقرة معايا موضعين في آية واحدة: ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم. برضو هذا من المتعدد والمنوع. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا في الكهف، كذلك يدخل معنا هذا اللفظ لأنه من المنوع. تمام كده؟ طيب كل هذه الألفات حذفها من؟ ها السؤال، حذفها من؟ حذفها الإمام أبو داود رحمه الله تعالى. والعمل على ذلك، العمل في مصاحف المشارق والمغاربة على هذا الحذف. طيب ثم قال رحمه الله تعالى: ثم مواقيت أحاطت والدة ولأبي عمرو من المعاهدة، عاهد في الفتح وأولى عاهدوا، وكلها لابن نجاح والد. تمام، يبقى برضو الكلام أول الكلام يعني ثم مواقيت أحاطت والدة، الحذف هذا عند من؟ الكلمتين دول عند الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. مواقيت ورد في قوله تعالى: قل هي مواقيت للناس، بس مواقيت، ولم ترد إلا مرة في كتاب الله عز وجل. قل هي مواقيت، واضح؟ يبقى هذا الحذف يدخل تحت نوع، أي نوع من أنواع الحذف؟ الاقتصار، كلمة واحدة بس. طيب متحد، متحد ازاي؟ المتحد هذا لما يكون متعدد، المتحد والمنوع. متى نقول متحد او منوع؟ عندما يكون متعدد، اما يكون اكثر من مره، تمام كده. لكن اما يكون مره واحده خلاص هذا يعني غير مطلوب البتة. تمام، ممتاز، الله يفتح عليكم. قال أحاطت، هذا اللفظ الثاني الخاص بأبي داود رحمه الله تعالى، وهو كلمة أحاطت. نفس الحكاية في كلمة أحاطت، لم يأتي إلا في قوله تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته، وأحاطت، بس مرة واحدة برضو، موضع واحد لم يأتي غيره. ممتاز، هذا سؤال ممتاز، هل يدخل معها كلمة أحاط، يدخل معها في الحذف كلمة أحاط؟ الجواب لا، كلمة أحاط الألف فيها ثابتة، تعالوا نشوفها. وأحاط بما لديه، وأحاط، شايفين؟ وأحاط بما لديهم في آخر الجن، الألف فيها ثابتة. كويس، سؤال ممتاز جدا. طيب كلمة والدة كذلك أوردها الإمام أبو داود محذوفة الألف، محذوفة الألف، لا تضار والدة بولدها، والدة لا تضار والدة، شايفين معايا؟ لا مش موضع واحد، ليس موضعا واحد. كلمة والدة من المتعدد، يدخل فيها مثلا: اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. لا، الوالدات مش معانا، الوالدات سبقت، تمام، في قاعدة كلية ارجعوا إليها في الدرس الثاني. طيب واضح كده؟ طيب وبرا بوالدتي يدخل معانا برضو. لكن في واحد حط سؤال ممتاز جدا: هل يدخل معها والد؟ لا، لا يدخل معها والد المذكر. فمثلا ووالد، ووالد، وما ولد، شايفين الإثبات واضح جدا أمامنا، ووالد. تمام، يبقى كلمة والدة من المنوع، متعدد ومنوع. تمام، يبقى أنا عندي كده ممتاز، كلمة مواقيت مؤنثة، كلمة أحاطت كذلك، كلمة والدة كذلك. أخونا ناصر بيقول: أليس حذف الاقتصار يكون واردا في موضع دون نظائره؟ الجواب صحيح، كلامك صح، وأنا دايما كنت بريح الناس وأقول لو قلنا على كل هذه المحذوفات حذف اقتصار لكان أول. تمام، يبقى حذف الاقتصار، عشان نكون نراجع هذه المعلومة، حذف الاقتصار يعني اقتصر على حذف موضع دون موضع. كلمة مواقيت جمع تكسير صحيح، لكن أنا بعلمها للناس مواقيت أحاطت والدة، عشان يبقى في ربط، ربط بالتاء، كل ده حذف اختصار. طيب والدة حذف اختصار بالخاء، ممتاز. لا، والديه ليس معنا، لا يدخل تحت هذا القيد. والدة، تمام كده؟ لا لا، مش الفكرة بالتأنيث. أحيانا يحتاج المعلم وسائل تعليمية، ها؟ أحيانا يحتاج المعلم وسائل تعليمية. هذه الوسائل قد تكون لوحة يكتبها للطلاب، فكرة يعرضها عليهم، إلى آخره. فمن الوسائل والربط إن نربط للطالب المعلومة بشيء واضح، تمام كده؟ فمش الفكرة بالتأنيث أبدا، تمام؟ طيب، يبقى احنا كده خدنا لأبي داود الحذف في ثلاث كلمات: مواقيت، وأحاطت، ووالدة. لا يدخل في أحاطت أحاطة، ولا يدخل في والدة والدة، تمام؟ طيب، بعدها قال: ولأبي عمرو من المعاهدة عاهد في الفتح وأولى عاهدوا، وكلها لابن نجاح والد. الآن الناظم رحمه الله تعالى بدأ يتكلم على مسألة تخص أو أوردها الإمام أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى في كتابه المقنع. الإمام الداني أورد الحذف في كلمتين من الأفعال المتصرفة من المعاهدة. المعاهدة هذه مادة، مادة الكلمة، ما عنديش في القرآن كلمة اسمها المعاهدة، تمام؟ ليس عندنا في القرآن كلمة اسمها المعاهدة، لكن عندنا فعلين تصرفوا من هذه المادة. ما هما الفعلان؟ عاهد وعاهدوا. عاهد في سورة الفتح في قوله تعالى: ومن أوفى بما عاهد عليه الله، تمام؟ عاهد منها عاهدت، تمام؟ طيب، يبقى عندي عاهد في قوله تعالى: ومن أوفى بما عاهد عليه الله. عاهدوا، أو كلما عاهدوا عهدا، أو كلما عاهدوا عهدا، تمام؟ طيب، عاهدتم معنا، نعم معنا، تمام؟ براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم. طيب، الآن النقل عن من؟ نركز في هذه النقطة جيدا، وفي نقطة تانية هتأتي تشبهها. النقل عن الداني رحمه الله تعالى إنه نقل حذف الألف في كلمتين، في كلمتين. الكلمتين دول أفعال متصرفة من المعاهدة، تمام كده؟ طيب، الإمام ابن نجاح رحمه الله تعالى ماذا نقل عنه؟ نقل عنه الحذف فيها جميعا، قال: وكلها لابن نجاح والد، تمام؟ يبقى الإمام الداني مادة المعاهدة كبيرة، لكن الإمام الداني رحمه الله تعالى ورد عنه الحذف في الفتح والموضع الأول من عاهد بس، تمام كده؟ طيب، عاهد عليه الله، نعم، على قراءة غير حفص. نعدها تاني عشان الناس بس اللي بيكتبوا أشياء بعيدة. الآن أنا عندي مادة المعاهدة نفسها، هذه محذوفة لابن نجاح في كل القرآن، تمام كده؟ طيب، مادة المعاهدة عاهدتم محذوفة لابن نجاح، تمام كده؟ لكن للداني لا، مش محذوفة. الداني حذف من هذه المادة كلمتين بس، تمام؟ عاهد في الفتح، يعني في سورة الفتح: ومن أوفى بما عاهد عليه الله، دي اللي في الفتح. وأولى عاهدوا، اللي هي إيه؟ أو كلما عاهدوا، أو كلما عاهدوا. طبعا المصحف معانا الآن بالحذف، صحيح؟ عاهدت منها لصاحب السؤال عشان يشوف عملية، المادة كلها، احنا لن نتوقف عند المادة كلها، كده نحتاج وقت طويل جدا، لكن أنت بدورك تفهم ما المقصود بكلمة المعاهدة أو مادة المعاهدة. هذه مادة، عاهدت، عاهدتم، عاهد، عاهدوا، كل المادة دي محذوفة لابن نجاح زي ما احنا شايفين، العمل على ما اختاره الإمام ابن نجاح رحمه الله تعالى أو على ما أورده، تمام؟ طيب لو عاوز أكتب مصحف على ما اختاره الداني ماذا أفعل؟ هذه الخلاصة بقى، نحذف ماذا؟ بنحذف الألف في موضعين بس، الموضع الأول أو كلما عاهدوا، عاهدوا، الموضع الثاني ومن أوفى بما عاهد عليه الله أو عليه الله على رواية حفص، تمام كده يا جماعة؟ هذا كل ما في الموضوع. طيب ثم قال رحمه الله تعالى: تجارة أمانة منافع، غشاوة شفاعة وواسع. آخر من تكلم عنهم من؟ الإمام أبو داود. رجعنا تاني للإمام أبي داود رحمه الله تعالى لما قال وكلها لابن نجاح والد، يبقى برضو الكلام التالي له: تجارة أمانة منافع أو منافع، غشاوة شفاعة وواسع. هذه ست كلمات، كم كلمة؟ ستة. تجارة أول ما وردت أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم، هذا أول موضع لها في البقرة. وطبعا كلمة تجارة متعدد في البقرة وفيما يأتي بعدها كذلك، تمام؟ عندي في البقرة إلا أن تكون تجارة حاضرة أو تجارة حاضرة، تمام؟ طيب كذلك هذه موجودة معنا في البقرة، فهو من المتعدد فيها يعني في البقرة وفيما بعدها، ومن المنوع كذلك، تمام كده؟ طيب أمانة فليؤدي الذي تمن أمانته، هذا أول موضع معانا، فليؤدي الذي تمن أمانته، واضح؟ يندرج معه الأمانة؟ لا يندرج معه الأمانة، لأنه شرط فيها الإضافة، شرط فيها الإضافة، الأمانة، إن عرضنا الأمانة، طبعا الأمانات سبقت، الأمانات سبقت، تمام كده؟ طيب يبقى أمانته متعددة ولا لا؟ غير متعددة، فين؟ مش متعددة، لا غير متعددة، تمام. منافع في قوله تعالى ومنافع للناس، قل فيهما اسم كبير ومنافع، برضو زي ما شايفين معانا الحذف. طبعا كلمة منافع من المتعدد، كلمة منافع من المتعدد، متعدد فيما يأتي بعد البقرة، تمام كده؟ لا، كلمة الأمانة غير كلمة أمانته، دي كده بالنص كما هي، كما هي. كلمة أمانته هل وردت في القرآن الكريم أكثر من مرة؟ لا، هي مرة واحدة بس، يبقى دي مش متعددة، محددة بهذا الموضع. طب هل يدخل فيها الأمانة؟ لا، لا يدخل فيها الأمانة، واضح يا جماعة الخير؟ بس المضافة أمانته فليؤدي الذي تمن أمانته، واضح؟ طيب قلنا كلمة منافع متعددة فيما يأتي بعد البقرة، متحدة. طيب غشاوة، كلمة غشاوة وردت في البقرة في قوله تعالى وعلى أبصارهم غشاوة، محذوفة الألف كما رأينا، الألف الذي بين الشين والواو، تمام. وكذلك وردت في الجاثية، سورة الشريعة، وردت في الجاثية وهي من المتعدد كذلك، لكنها من المتحد، هذا شيء ممتاز. في سورة الجاثية فيها قراءتان، قراءة حمزة والكسائي ومن وافقهم غشوة غشوة هكذا. فهتكون أو يكون الحذف في الجاثية حذف ماذا؟ حذف إشارة، حذف إشارة، ممتاز. طيب قال شفاعة، كلمة شفاعة وردت في قوله تعالى أول ما وردت واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس ولا يقبل منها شفاعة، ولا يقبل، قراءة الجمهور، ولا يقبل، تمام؟ معايا في البقرة، متعددة في البقرة وفيما يأتي بعدها كذلك، ولا تنفعها شفاعة، تمام؟ ولا تنفع الشفاعة، يدخل فيها كلمة الشفاعة، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ، تمام؟ وواسع، الكلمة السادسة التي معنا كلمة واسع، أول موضع معنا إن الله واسع عليم، الألف فيه كذلك محذوفة. كل هذا عشان كده احنا بعدنا، لازم نرجع تاني، كل هذا ورد عن من؟ عن أبي داود. طبعا كلمة واسع متعددة، كلمة واسع متعددة، صح ولا لا؟ وردت أكثر من مرة يعني، لكنها متعددة فيما يأتي بعد البقرة، تمام كده؟ كلمة واسعة ستأتي لكن لا تدخل فيها، معنا كلمة واسع فقط، كلمة واسعة محذوفة الألف لكنها ستأتي لكن لا تدخل معنى تحت كلمة واسع. طيب ثم قال شهادة فعل الجهاد غافل ثم مناسككم والباطل وضمن الداني منه المقنع وباطل من قبل ما كانوا معا. كلام جميل، برضو الكلام للإمام أبي داود في أول كلام الناظم، الكلام لمن؟ لأبي داود. يبقى الإمام أبو داود رحمه الله تعالى أورد الحذف في كلمة شهادة، في كلمة شهادة، تعال نشوف كده، أولا بأول، ومن أظلم ممن كتم شهادة بالحذف، تمام؟ ويدخل معاها ولا تكتم الشهادة برضو في سورة البقرة. يبقى هذه من الألفاظ المتعددة في البقرة وفيما يأتي بعدها، وهي من المنوع كذلك، يدخل فيها مثلا لشهادتنا زي ما احنا شايفين أمامنا لشهادتنا، تمام؟ يبقى هذه من المنوع كذلك. طيب ما المقصود بفعل الجهاد؟ المقصود الكلمات التي أتت من مادة الجهاد، من مادة إيه؟ الجهاد، تمام كده؟ طيب إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا، وجاهدوا، عاوزكم تركزوا جدا في فعل الجهاد عشان فيها كلام وفيها يعني تفصيلات مهمة. وجاهدوا دي من فعل الجهاد، لذلك محذوفة الألف، تمام؟ طيب وجاهدوا في الله، وجاهدوا، ها حق جهاده سيأتي الكلام عليه، تمام؟ يبقى فعل الجهاد ممكن يأتي منه الماضي ويأتي منه المضارع ويجاهدون، ويأتي منه الأمر كذلك، ويأتي منه الأمر، شايفين الأمر؟ يا أيها النبي جاهد الكفار، واضح؟ طيب مر معنا وجاهدوا كذلك، هذا فعل أمر. طيب وغافل اللي بعدها، غافل، كلمة غافل وردت في قوله تعالى، نعم، وما الله بغافل عما يعملون أو تعملون، برضو الألف فيها محذوفة، الألف فيها محذوفة كما رأينا، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. طيب كلمة غافل من المتعدد والمنوع كذلك، من المتعدد والمنوع تمام. ثم مناسككم، كلمة مناسككم، فإذا قضيتم مناسككم هذه محذوفة الألف كذلك، لا يدخل معنا مناسكنا. تمام. طيب، والباطل، كلمة الباطل، ولا تلبسوا الحق بالباطل، ولا تلبسوا الحق بالباطل. تمام. نعم، من المنوع المتعدد، أو المتعدد المنوع، متعدد طبعا في البقرة وفيما يأتي بعدها كذلك. تمام. طيب، ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: وضمن الداني منه المقنعة وباطل من قبل ما كانوا معا. يعني الإمام الداني رحمه الله تعالى ضمن، يعني جعل في كتابه المقنع لفظ من لفظ الباطل لفظين فقط بالحذف، يعني تمام كده، اللي هو قال فيه: وضمن الداني منه المقنعة وباطل من قبل ما كانوا معا. أول موضع وباطل، إن هؤلاء متبر ما هم فيه، وباطل وباطل ما كان، هو ده مراد الناظم رحمه الله تعالى، أو هذا قيد، وباطل من قبل ما كانوا معا. تمام. نفس الحكاية الثاني في موضع في سورة هود: وباطل ما كانوا يعملون. المعا يعني الموضعين، يعني كلمة باطل اللي أتت قبل ما كان، ده القيد. واضح كده؟ طيب، يبقى ده ما ذكره الإمام الداني في المقنع، إن الحذف في كلمة باطل في موضعين بس، موضعين فقط. واضح يا جماعة الخير؟ طيب، نقول تاني: الداني أورد في المقنع الحذف في كلمة باطل في لفظين بس، وباطل ما كانوا يعملون، فين؟ في الأعراف وفي هود. طيب، غير هذه المواضع التي لم يذكرها الإمام الداني، الموضعين دول يعني، غير الموضعين دول، فالألف فيها ثابت عنده. لماذا؟ لأن ستأتينا قاعدة بعد أبيات، يعني أن الداني رحمه الله تعالى أثبت الألف في وزن فعال وفاعل، ووزن فعال وفاعل ثبت. تمام كده؟ طيب، ممتاز، أثبتها الداني رحمه الله تعالى. طيب، احنا كده شفنا هذه اللقطات من المصحف، وكل اللي فات معانا متفق عليه بين المشارقة والمغاربة في هذا الزمن، أقصد اتفاق أصحاب اللجان الكبيرة العلماء، عشان لو محدش سمع الكلمة دي مني قبل كده ينتبه لها. تمام. لما أقول جرى العمل الآن، يعني المصاحف التي بين أيدينا. واضح يا جماعة الخير؟ طيب، قال: وضمن الداني منه المقنع وباطل من قبل ما كانوا معا. طيب، في تنبيه مهم جدا، احنا مر معانا قول الناظم: شهادة فعل الجهاد، فعل الجهاد، هل المراد الأفعال فقط؟ لما قال فعل الجهاد، هل المراد الأفعال فقط دون الاسم مثلا؟ لا، الإمام أبو داود رحمه الله تعالى نص في كتابه التنزيل على حذف الألف الواقع في أول الممتحنة: إن كنتم خرجتم جهادا، إن كنتم خرجتم جهادا. تمام. طيب، تعالوا كده نشوف العمل على إيه. إن كنتم خرجتم جهادا على الحذف. طيب، جهادا ده اسم ولا فعل؟ لا، اسم طبعا، اسم. تمام. يبقى تدخل تحت فعل الجهاد، تدخل تحت فعل الجهاد. طبعا العمل الآن على حذف موضع الممتحنة من كلمة جهاد اللي هو الاسم يعني، والإثبات فيما عداه. شايفين معنا هنا في الفرقان فيها إيه؟ الإثبات. واضح؟ هذه نقطة مهمة جدا. يبقى يدخل تحت فعل المجاهدة كلمة جهادا، هذه اسم، هذه اسم. لا خلاص، سبق الكلام على الأفعال، سبق الكلام على الأفعال. لكن هل يفهم من قول الناظم فعل الجهاد أن هذا الحذف خاص بالأفعال بس، سواء كانت فعل أمر أو فعل مضارع أو فعل ماضي؟ لا، لا يفهم. يدخل فيها الاسم كذلك، وهو في قوله تعالى جهادا. طيب جهادا متكررة، فهل كلها محذوفة ولا كلها ثابتة؟ لا، العمل الآن جرى على حذف الممتحنة، فيها نص الإمام أبو داود، تمام، والإثبات فيما عداه زي ما احنا شفنا. واضح؟ نعم، بالنسبة للأسماء تثبت فيما عدا الممتحنة، تمام كده يا جماعة؟ طيب قال رحمه الله تعالى: مع المثنى وهو في غير الطرف كرجلان يحكمان واختلف لابن نجاح فيه ثم الداني قد جاء عنه في تكذبان. تمام؟ طيب آخر كلام كلمن، ده بقى الربط اللي احنا بنتكلم عليه، وضمن الداني، يبقى الكلام عن مين؟ عن الإمام الداني. ممتاز جدا. يبقى هذا إخبار عن الإمام الداني رحمه الله تعالى أنه يحذف الألف أو يحذف ألف المثنى. يعني ألف المثنى، ألف المثنى هي التي تأتي في المثنى ولا تكون في المفرد، ما تكونش في المفرد. رجلان، الألف في رجلان، هل كانت موجودة في المفرد؟ لا، لم تكن موجودة في المفرد، تمام كده؟ طيب هل تكون أي ألف تثنية؟ لا، الألف في غير الطرف، الألف في غير الطرف، تمام كده؟ طيب شيخ عبد الكريم بسيدي، لو قلنا تفعلان قد يظن ظان أنها خاصة بالأفعال فقط، طب رجلان مش تنفع معها تفعلان، تمام كده؟ طيب إذن الإمام الداني أورد حذف ألف المثنى، يعني الألف التي تأتي في المثنى ولا تكون موجودة في المفرد قبله، تمام كده؟ ها، يعني قد تكون علامة، أو مش قد تكون، هي تكون علامة لرفعه إذا كانت فعلا، تمام؟ يحكمان، تمام كده؟ واضح؟ طيب رجلان، رجلان برضو دي علامة رفع. طبعا أنا عارف إن الناس يقولوا يحكمان مرفوعة بثبوت النون لأنها من أمثلة الخمسة، لكن من باب التبسط في الكلام بس، تمام كده؟ تكذبان منها كذلك، وهذه ألف تثنية وقعت حشوا، يعني وقعت في الوسط. طيب لو وقعت طرفا، لا ليست معنا، لو وقعت هذه الألف طرفا فليست معنا. زي إيه كده؟ زي رسولا، هذه ألف تثنية لكن لا ليست معنا، لابد أن تكون وسطا. وزيها وكولا، يقولا، يقول، كل هذه الألف فيه ثابتة لا يصلح حذفها أصلا، تمام؟ طيب يبقى عندي الألف، ألف التثنية المقصودة هنا التي أورد حذفها الإمام الداني رحمه الله تعالى في كتابه المقنع، قالوا هي ألف التثنية التي تقع وسطا وتكون موجودة في المثنى ولم تكن موجودة قبل في المفرد بشرط أن تكون حشوا. الناظم قال كرجلان، كرجلان، ومثلها فتيان، ويلحق بها أسماء الإشارة، هذان، رجلان، قال رجلان. طبعا هذا مصحف المشارقة، وسيأتي العمل عند المشارقة على الإثبات بعد قليل عملا بخلاف أبي داود، لكن يشوف مثلا مصحف المغاربة، رجلان، قال رجلان، شايفين مكتوبة ازاي؟ واضح؟ تمام كده؟ طيب هيأتي بيان لا ألف التثنية. أنا الآن بتكلم على ألف التثنية، هتكون اللي بعد إيه؟ ذان. واضح يا جماعة الخير؟ واحدة واحدة، لما نكون بنتكلم على مسألة تخص التثنية بألف التثنية. تمام؟ بلى، لكن الآن أنا بتكلم على الحذف بتاع المثنى، حذف المثنى، الحذف فيها التي معنا الآن. شايفين مثلا هذان، قالوا إن هذان، عندي حذف بعد الهاء وحذف بعد الذال، أنا عاوز أي حذف فيهم؟ عاوز أي حذف فيهم؟ عاوز الحذف في الثاني. تمام؟ فخلونا نركز على الحذف الخاص بهذا الباب، حذف المثنى ألف التثنية في غير الطرف. قال كرجلان يحكمان، ده كلام الداني رحمه الله تعالى. يعني كده الإمام الداني رحمه الله قال بحذف الألف، ألف المثنى في جميع القرآن. طيب لساحران اللي معنا هنا، الألف المقصود بالتثنية إيه؟ اللي بعد الراء، صح ولا لا؟ محذوف. تمام، طيب واضح. طب الحمد لله، يبقى إذن هذا كلام الداني. طب أبو داود، أبو داود أورد الخلاف في هذه الألف، ماذا قال؟ واختلف لابن نجاح فيه. يعني الإمام أبو داود نقل الخلاف بين المصاحف في ألف المثنى اللي معنا هنا حيثما أتت في القرآن كله. تمام؟ طيب لسه الموضوع ما خلص. قال ثم الداني قد جاء عنه في تكذبان. طيب الداني جاء عنه الخلاف في إيه؟ في كلمة تكذبان. الداني جاء عنه الخلاف في كلمة تكذبان بس. تمام؟ فلكن عندي المسألة هذه متشعبة، محتاجة نركز ونعيدها تاني، نعيدها كده مفصلة. تعالوا نشوف. أول حاجة الإمام الداني إيه اللي حصل عنده؟ الحذف مطلقا فيما سوى تكذبان. حلو هذا الاختصار كده؟ ها تمام؟ تكذبان دي فيها إيه؟ فيها عنده خلاف. طيب الإمام أبو داود إيه اللي حصل عنده؟ الخلاف في كل المواضع، الخلاف في كل المواضع. لا، أبو داود أورد الخلاف في كل المواضع بس، هذا اختصار لكل اللي معانا. تمام كده؟ واختلف لابن نجاح فيه، يعني في ألف التثنية. ثم الداني التقدير اختلف عنه في تكذبان. واضح يا جماعة؟ طيب العمل على ماذا؟ لو نظرنا سنجد أن العمل مختلف اختلاف كثير جدا. لا، ابن نجاح ورد عنه الخلاف، يعني حذف وأثبت، خير الكتبة. تمام؟ خير الكتبة. انتم معايا ولا لا؟ ابن نجاح خير، الداني حذف، لكنه أورد الخلاف في تكذبان في سورة الرحمن بس. طيب ماذا نعمل نحن؟ ما العمل عندنا الآن عند المعاصرين الآن؟ بيعملوا إيه في كتابة المصحف؟ خلاف، خلاف. العمل عند المشارقة بالإثبات مش حسب القراءة. تعال نشوف كده إيه اللي حصل. ده مصحف مشارق، رجلان، قال رجلان. احنا من شوية شفناها في مصحف المغاربة، عملوا إيه المشارقة؟ أثبتوا، أثبتوا. تمام؟ طيب المغاربة قال رجلان، قال رجلان محذوفة، المغاربة حذفوا، لكنهم اتفقوا على إثبات الألف تكذبان. طبعا فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كلمة تكذبان كم مرة؟ 31 مرة. ده مصحف مشارق مغاربة عفو، ثابتة الألف كما ترون، صحيح؟ طيب، تكذبان، الألف كما ترون ثابتة، شايفين؟ طيب، لماذا اختلف المشارق والمغاربة؟ قلنا في مرات سابقة على أن الاختلاف بين المشارق والمغاربة في هذه الأعصار يكون تبعا لاختيار اللجان القائمة على مراجعة هذه المصاحف، وكل يرجح على حسب المعطيات اللي عنده. المشارقة غالبا يقدمون قول أبي داود، وكذلك المغاربة إلا فيما ندر، تمام كده؟ إلا فيما ندر، تمام؟ وقد يأتي العكس، كنت لسه هقول زي كلمة إسرائيل، المغاربة أثبتوا الألف تبعا للدال، المشارقة حذفوا الألف تبعا لأبي داود، تمام؟ السؤال، لماذا لم تحذف كلمة تكذبان مع أنها كثيرة جدا؟ الجواب، هكذا كتبت بيد الصحابة رضي الله عنه. هذا يعني أحسن إجابة تريح نفسي، لكن على وجه الحذف ساعتها نقول هذا حذف اختصار بس، فهمتم؟ طيب، يبقى آخر مسألة معانا عشان يعني نكون خلصنا هذه الكلمة. هل كلمة الأوليان في المائدة تدخل معنا؟ هذا سؤال ممتاز جدا. أبو داود أورد في التنزيل إجماع المصاحف على حذف ألفه، فكان على الناظم رحمه الله تعالى أن يستثني هذا من خلاف أبي داود، إن الناظم قال إيه؟ إن الخلاف عن أبي داود مطلقا، صح؟ هكذا قال، واختلف لابن نجاح فيه، صح ولا لا؟ فكان على الناظم أن ينبه على هذا الموضع، لكن قد يكون فاته، لا إشكال في ذلك. لكن نص التنزيل وهو بين أيدينا، نص التنزيل وهو بين أيدينا، أبو داود حكى الإجماع، إجماع المصاحف على حذف الألف في الأوليان، تمام كده؟ طيب، إيه تاني؟ ما فهمتم ماذا العمل في المختلف فيه؟ العمل في المختلف فيه الآن كأي خلاف يحصل في مسألة من مسائل العلم، في غير حتى علم الرسم أو علم القراءات، كيف يكون العمل؟ العمل بأحد الرأيين، صح؟ يعني لو قلنا أن احنا عندنا رأيين، رأي واحد ورأي اثنين، عشان نفهم ونبسط المسألة جدا وتكون مرجع لنا نحيل عليها في هذا الدرس. الدرس رقم كم هذا؟ الدرس التاسع، نحيل عليه بعد ذلك، نقول ارجعوا للدرس التاسع، ففي المسألة هذه بيانها في التاسع. طيب، أنا عندي خلاف حاصل في أي علم من العلوم، عندي بل عندي واحد واثنين وثلاثة إلى عشرة آراء، حتى لما يأتي الشيخ فلان أو العلامة فلان ويختار رأيا، على ماذا اختار هذا الرأي؟ اختاره على حسب ما ترجح عنده من أدلة، فما يكون عندي أنا راجح يكون عندك مرجوحا، صحيح ولا لا؟ برضو على حسب الأدلة. فاللجان المتأخرة هذه، اللجان المتأخرة تأتي وتنظر في خلاف المتقدمين أو أهل العلم الكبار من المتأخرين، زي الخراز مثلا، زي المارغني، ينظرون فيما نقلوه وينظرون في اختياراتهم، ثم يختارون من الخلاف ما يتوافق مع ضوابط معينة يختارونها. مثلا وليس تأكيدا، الآن احنا قلنا ان كلمة تكذبان الإمام الداني أورد فيها خلافا، صح؟ صح ولا لا؟ طيب، والإمام أبو داود أورد في الباب كله خلاف، تمام كده؟ خليكم بس مركزين معايا عشان توصل الفكرة، وهعيدها تاني. الإمام الداني أورد فيها الخلاف بس، هي دونا عن ألف المثنى، صح؟ طيب، الإمام أبو داود أورد الخلاف في ألف المثنى كله. طيب، كلمة تكذبان اجتمعت كلمة المشارقة وكلمة المغاربة على إثبات الألف، على أي أساس اختاروا إثبات الألف مع إن الداني أورد فيها خلافا وأبو داود أورد الخلاف في الباب كله؟ من الضوابط التي قد تكون يعني اعتمد عليها أصحاب الاختيارات أن هذا موافق لللفظ فهو أولى، تمام، ما دام فيها خلاف. طيب لماذا أولى؟ لدفع التوهم عن الناس مثلا، تمام، يعني أيهما يكون دافعا للتوهم، أن تكون الألف مكتوبة ولا محذوفة؟ أن تكون مكتوبة. فالأحب عندي أنا شخصيا، وإن كنت لست من أهل الاختيار أبدا ولا أرتقي أن أكون خادما لأحد أو لأصغر واحد في اللجان المصاحف أو أصحاب الاختيارات، لكن بقول أنا أرتاح نفسيا أني يكون المصحف موافق للمنطوق أو للقياس حتى تسهل على الناس قراءته. فلو كان عندي رأيين، رأيي بيقول بحذف الألف ورأيي يقول بإثباته، فأنا من هذه القاعدة السابقة التي أشرت إليها أقدم الإثبات، تمام كده؟ لا لا لا علاقة لها بإثبات القراء لها، لأن إحنا عندنا ألفات كثيرة جدا اتفق القراء على إثباتها وهي محذوفة اتفاقا، تمام كده؟ طيب، ليس في كل الأحوال القياس طبعا، أنا بذكر تصور يعني تصور افتراضي، تمام كده؟ إن إحنا الآن اجتمعنا كلجنة ونناقش هذه المسألة. يا جماعة الخير، الإمام أبو داود أورد الخلاف في حذف الألف في ألف التثنية كلها، والإمام الداني أورد كذلك الخلاف في كلمة تكذبان، ما رأيكم أيها العلماء الأجلاء؟ فيبدأ العلماء يعني يعطون آراءهم، بعضهم يقول نكتبها على الإثبات، وبعضهم يقول نكتبها على الحذف. الذي قال بكتبها على الإثبات حجته افتراضية برضو، إن يقول مثلا والله هذا يوافق القياس ويوافق المنطوق، فمدام ورد في بعض المصاحف إثبات هذه الألف فالأولى أن تثبت رسما لدفع التوهم، أو حتى يعني نستخدم هذه الرخصة في وجود هذا الخلاف أو غير ذلك. طيب الذي قال بالحذف، واحد تاني تمسك بالحذف، ممكن يكون من معتمداته، ما بقولش معتمد الوحيد، إن الحذف هذا فيه اختصار على الكتبة، وقد عرف الناس وعلموا أن الألفات تحذف كثيرا من الكلمات فلا إشكال فيها. شفتوا النقاش بيكون إزاي؟ دي يعني تصور بسيط جدا لأصحاب اللجان الكبار، لا أقول إنه هذا فعلا بيتم، وأنا أعلم لقربي من بعض المشايخ الكبار رحم الله من مات منهم الذين كانوا يشرفون على اللجان الكبرى أن مثل هذا يدور فيما بينهم، تمام كده؟ ممتاز جدا يا أستاذ أمجاد، هذا خيط جميل يوضح ما ذهبت إليه، كأن المشارقة أثبتوا كل الألف فأثبتوا كذلك الألف في تكذبان، يعني اختاروا من الرأيين اللذان أوردهما الإمام أبو داود الإثبات في كل، لكن ماذا يقال عند المغاربة؟ حذفوا في كل الألف التثنية وأتوا عند تكذبان فأثبتوا. ها، فالموضوع معقد، الموضوع محتاج يعني موضوع المقدم له ضوابط كثيرة جدا، لكن أنا حبيت أديكم تصور تمام عن الموضوع. على كل حال نكتفي بهذا القدر ففيه كفاية، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يفتح علينا وأن يفهمنا هذا العلم الشريف وكل علم يوصلنا إلى مرضاته بفضله وكرمه وجوده، كما نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذه الدروس في ميزان حسناتنا جميعا وميزان حسنات آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وطلابنا وطلاب طلابنا ومن له حق علينا، كما نسأله سبحانه وتعالى